بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، وإن مات أو جمل أو خلص أو خلص قبل بيان مراده لم تبلغ. وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تخلق، وبعد شهر وجزء تخلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة. وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. في هذا الباب يبين المعلم رحمه الله تعالى حكم الطلاق في الزمن الماضي والطلاق في المستقبل والطلاق في الحال، وهو ما سنعرفه في درسنا الحاضر إن شاء الله. والطلاق المستحيل في الفصل الذي يلي أول هذا الباب. باب حكم الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق، لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أنكحك وسكت، نسأله نقول هل تريد الطلاق الآن؟ خطر على بل ذلك الطلاق الآن، يعني أنها طالقة أمس والآن. قال نعم، نقول وقع الطلاق، لأنه خطر على ذلك الطلاق اليوم فوقع وتكلمت به. وإن قال لا، ما خطر على ذلك الطلاق، وإنما قلت أنت طالق أمس ولا أنوي ولم يخطر على بالي إيجاد الطلاق أو إيقاعه، وأنا أعرف أن الطلاق في الماضي لا يقع، فمن حكم نقول لا يقع طلاقه. فإن طرأ عليه الطلاق حالا، يعني قال أنت طالق أمس وقصد الآن، أو أنت طالق قبل أن أنكحك وقصد الآن، وقع الطلاق. وإن لم يخطر على باله إيقاع الطلاق الآن، وإنما قال طالق قبل أن أنكحك أو طالق أمس ولم يخطر على باله إيقاع الطلاق، فلا يقع حينئذ. لما لا يقع إذا لم يقصد الطلاق في الوقت الحاضر؟ نقول لأنه لا يرتفع الاشتباه في شيء مضى. رجل زوجته معه الآن وقال أنت طالق قبل ثلاثة أيام ولم يقصد إيقاع الطلاق الآن، وإنما قصد أنها طالق قبل ثلاثة أيام، يقول هذا الكلام لغو، لأنه رفع باستباحة واقعة وهي مستباحة له منذ ثلاثة أيام إلى اليوم، فلا يرفع الطلاق استباحة حاصلة. طلاق ماضي استباحة واقعة حاصلة. وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلب في حقه. وإن أراد